إذا كان الرجل مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو شيخا طاعنا في السن، فهؤلاء لا يمكنهم القضاء، وإنما عليهم أن يطعموا بعدد الأيام التي أفطروها. بالنسبة للحامل والمرضع، فإذا خافت على نفسها أو على نفسها مع ولدها فإن عليها القضاء بعد أن يزول العذر، فإن عليها أن تقضي. وأما إذا كان الخوف على الولد فقط دون النفس، فإن عليها مع القضاء إطعام مسكين. قد يكون الإنسان في بعض الأيام صائم، نقول له يجب عليك الفطر في نهار رمضان، وهذه آخر فقرة مرت بنا في قراءتنا في الليلة الماضية. إنسان صائم، نقول يجب عليك الفطر في نهار رمضان، متى يكون ذلك؟ أعيد السؤال مرة أخرى. إنسان صائم وحل ظرف بعد العصر، حل ظرف بعد الظهر، قلنا يجب عليك الفطر، الفطر حين تغرب الشمس، ثم أتم الصيام إلى الليل. لكن عندنا بعد العصر، بعد الظهر، الضحى، قلنا يجب عليك الفطر، متى يكون ذلك؟ إذا أراد أن ينقذ من هلكة. إنسان سقط في البحر، سقط في بئر، أردنا إنقاذه، ليس لدينا القوة لإنقاذه ما دام المرء صائما، فنقول يجب الفطر لإنقاذ هذا المعصوم من الهلاك. وهذه آخر فقرة مرت بنا في لقائنا في الليلة الماضية. يجب الفطر لإنقاذ معصوم من هلكة. إنسان سقط في البحر أو سقط في بئر وأردنا أن ننقذه، ولا بد من النزول، والنزول يحتاج إلى طاقة وقوة، والإنسان لا يستطيع ما دام صائما، فيجب الفطر لإنقاذ هذا المعصوم. مر بنا آخر فقرة أيضا، وليس لمن أبيح له الفطر أن يصوم غيره فيه. قلنا معنى العبارة أن إنسان مريض، هل يجوز له الفطر؟ نعم. إنسان مسافر، هل يجوز له الفطر؟ نعم. طيب، هذا الذي عجزنا له الفطر لمرضه أو لسفره، لو رغب أن يصوم صوما آخر نافلة، أو أن يصوم صياما عليه نتيجة كفارة، نتيجة كفارة يمين، نتيجة نذر، هل له ذلك؟ لا، ما دام يسوغ له الفطر فعليه أن يستفيد من هذه الرخصة، إذا عدل عنها فليس له أن يصوم إلا رمضان. هذا واضح معنى العبارة، وليس لمن أبيح له الفطر أن يصوم غيره، يعني غير رمضان، في رمضان. أنت مريض وجاز لك الفطر، لا حرج عليك من بالإفطار. أنت مسافر وجاز لك الفطر، لا حرج عليك بالإفطار أيضا. لكن لو قال أنا الآن مسافر لكن عندي علي كفارة يمين، أريد أن أصوم 3 أيام كفارة يمين في رمضان، لأنه يسوغ لي الفطر في رمضان، فأنا أصومها لأجل الكفارة، أنا أصومها لأجل نذر، أنا أصومها لأني أعتاد الاثنين والخميس من كل أسبوع، نقول لا، ليس لمن أبيح له الفطر أن يصوم غيره فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ومتى قبل الفطر السطر الثاني. ويجب الفطر على من احتاجه للإنقاذ معصوم من هلكة الكفرة. ويجب الفطر على من احتاجه، لأننا طلبنا منه أن ينقذ هذا المعصوم الذي وقع في البئر، أو طلبنا منه أن ينقذ هذا المعصوم الذي موجود في البر ويخشى عليه من الذئاب والسباع، فقال: لا أستطيع ما دمت صائما. قلنا: يجب عليك الفطر لأجل أن تنقذ هذا المعصوم من الهلاك. وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه. وليس لمن أبيح له فطر رمضان. من هو الذي أبيح له فطر رمضان؟ قلنا المسافر والمريض أبيح له الفطر، فليس له أن يصوم غير رمضان في أيام رمضان. نعم. وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه. إنسان نوى الصيام ثم أصابه، نسأل الله السلامة، جن، أصابه جنون، أو أصابه إغماء جميع النهار من الأول إلى الآخر، من أول النهار إلى آخره، هل ولم يأكل ولم يشرب، هل صيامه صحيح أم لا؟ الصيام غير صحيح، لأن من أركان الصيام الإمساك، ومن أركان الصيام النية، والمغمى عليه والمجنون لا نية لهما، لكن لو أفاق من الإغماء ولو وقتا يسيرا صح صومه، لكن إذا كان جميع الوقت في حالة إغماء، جميع الوقت في حالة جنون، فإن الصوم غير صحيح. نعم. لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية، فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه، فإن أفاق جزءا من النهار، فإن أفاق ولو وقتا يسيرا صح الصيام. نعم. سواء كان في أول النهار أو آخره، لا إن نام جميع النهار. لا إن نام، لو أن إنسانا مثلا نام الساعة 12 بالليل وما استيقظ إلا من بعد المغرب من اليوم الثاني، نقول الصيام صحيح، لأن النوم عادة، لأن النوم يختلف عن الجنون، لأن النوم يختلف عن الإغماء، لأنه عادة، فالصوم يعتبر صحيح. وإذا استيقظ ولو لحظة فصيامه صحيح بالإجماع، إذا نام جميع النهار فصومه صحيح على الأصح من أقوال أهل العلم. أما لو استيقظ ولو دقائق فإن صومه صحيح بالإجماع. نعم. لا إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه، لأن النوم عمل معتاد. نعم. لأن النوم عادة ولا يزول به لا يزول به الإحساس بالكلية. الجنون يزول به العقل، والمجنون مرفوع عنه القلم، والإغماء يفقد الإنسان أيضا حواسه، لو كلمته لو حدثته لو طلب مغمى عليه، لكن النائم ربما لو كلمته لسمع منك وفهم منك ما تقول، فلا يزول به الإحساس بالكلية. نعم. ويلزم المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء. المغمى عليه يلزمه القضاء، أما المجنون فلا قضاء عليه لأنه مرفوع عنه القلم. نعم. أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء لأن مدته لا تطول غالبا. نعم. فلم يزل به التكليف، فقط بجنون بخلاف المجنون. المجنون لا قضاء عليه. نعم. لأنه قد زال تكليفه. المغمى عليه لا يزول تكليفه، وأما المجنون فهو يزول تكليفه. المغمى عليه عليه القضاء، والمجنون لا قضاء عليه. نعم. فلا قضاء عليه لزوال تكليفه، ويجب تعيين النية بأن يعتقد أن ينوي الإنسان الصيام، لأن الصيام قلنا إمساك ونية، إمساك ونية، هذا من أركان الصيام. نعم. بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان، بأن يعتقد أنه يصوم صياما واجبا. نعم. أو قضاءه أو نذر، إما من رمضان أو من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة يمين أو كفارة قتل.